الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وكان من آخر ما بلغ عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله تعالى في سورة التوبة، وخاصة التنبيه الذي أرسل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في العام التاسع من الهجرة وأبو بكر على وفد الحج، لينادي هناك في مكة في الناس والعالمين: ألا لا يحجن البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت بعد هذا العام عريان، حيث كانوا يطوفون في الجاهلية عرايا. نشهد أن نبينا بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمره الله بإبلاغه. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، فمع حديثنا الشيق حول مقاصد سور القرآن، حديث عذب أخذ عذوبته من أنه حول كلام الرحمن، وبحث عن مقاصد الله في سور آيات في سور قرآنه، فذلك مقصد جليل ومقصد عظيم، والكلام فيه ذو شجون وذو حلاوة وطلاوة، فنحمد الله على هذه الهداية ونسأله سبحانه وتعالى الفضل والمزيد. وقد انتهينا بفضل الله تعالى من النظر في سورة الأنفال، ومعنا اليوم سورة التوبة، والتي عرفت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة أصحابه باسمين اثنين: براءة، وهذا أكثرها شيوعا، والتوبة، وهذا أيضا اسم وارد. والبراءة هي التبرؤ من الشيء، وذلك لأن أول السورة فيه تبرؤ من الله ورسوله إلى المشركين الذين نقضوا عهودهم، يتبرأ الله منهم ويتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، والمؤمنون يطيعون الله ويطيعون الرسول. ويقال لها سورة التوبة كذلك لما أنها اشتملت على دعوة المشركين والمنافقين إلى التوبة رغم ما فعلوا من إجرام وظلم وإيذاء واعتداء على الإسلام والمسلمين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكان هذا في العام التاسع من الهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة، فقد كثر إجرامهم وطال إيذاؤهم وعظمت خطاياهم، ومع ذلك لو تابوا لتاب الله عليهم. ولأن السورة كذلك اشتملت على توبة الله على المؤمنين وخاصة على الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فسميت سورة التوبة. وأما ما ورد فيها من أسماء أخرى فإنها على سبيل الاجتهاد، كان المفسرون من لدن الصحابة يطلقون عليها أسماء من باب وصفها، من باب الإشارة إلى ما فيها من موضوعات عظيمة ليست في غيرها، فسموها بالمبعثرة والمقشقشة والحافرة والمنقرة والفاضحة. كل هذه الأسماء تدور حول أمر معين وموضوع خاص، وهو أن هذه السورة حفرت ونقرت حول معرفة وإظهار جرائم المنافقين وأسرارهم وفضائحهم التي طالما ستروها على الناس وخادعوا فيها من حولهم. هذه السورة جمعت لهم كل ذلك، كمن يحفر وراء فلان وينقر وينقب وراءه ليتعرف على مثالبه وسيئاته ثم بعثرها ونشرها على الناس ليعرفها الجميع. فكانت الفضيحة الكبرى للمنافقين بهذه السورة، لم تفضحهم سورة في القرآن كما فضحتهم سورة التوبة. وهذا لا ينافي سماحة الإسلام، فقد صبر عليهم 9 سنوات لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يصدقون، فما صدقوا. وبعلم الله ما بقيت إلا 1 سنة وينتهي الوحي وينقطع. فلأن يفضحهم الله تعالى في العام 9 من الهجرة وقبل انقضاء الوحي بسنة، إن هذا لصبر جميل، إن هذا لحلم، إن هذا لحلم عظيم من الله عنهم، وليس في ذلك إساءة لهم، وإنما هم الذين يستحقون ذلك. فلو أنهم تابوا من بعد 1 سنة من النفاق أو 2 سنين أو 3 إلى 8 سنوات إلى 9 سنوات، ولو تابوا بعد ذلك قبل موتهم لتاب الله عليهم وقبلهم. فسميت هذه السورة على سبيل الاجتهاد بهذه الأسماء للإشارة إلى الأمة أن هذه السورة تعرف بالمنافقين تعريفا عظيما، من أراد أن يعرفهم معرفة شاملة كاملة فليقرأ سورة التوبة. فضحتهم أكثر من سورة المنافقين نفسها. ثم إنها في الأصل وفي الشرع تسمى سورة براءة وسورة التوبة، وهذا من تسمية الله تبارك وتعالى. هذه السورة ليس لها فضل خاص يخصها، لنقول مثلا من قرأ سورة التوبة فله من الثواب كذا، وإن كان هذا ثابتا في بعض السور كسورة البقرة وآل عمران وقل هو الله أحد والكهف والمعوذتين وهكذا، إلا أنه لم يثبت شيء من ذلك لسورة التوبة، ولا ينقص ذلك من قدرها، فهي كسورة مستقلة معجزة من معجزات الله يتحدى بها العالمين ليأتوا بمثلها وما هم بفاعلين. ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فهي معجزة. من قرأ سورة التوبة فله بكل حرف منها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما لو قرأ أي سورة من القرآن، فثوابها لا ينقص عن ثواب قراءة سورة التوبة أو نحوها، عن ثواب قراءة سورة البقرة أو الأنعام أو المائدة أو الإسراء أو ما إلى ذلك. كل القرآن من قرأه فله بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني لا أقصد بالحرف الكلمة، وإنما أقصد الحرف الحرف، فألف حرف ولام حرف وميم حرف. سورة التوبة وسورة براءة الاسمان لها هي سورة مدنية باتفاق العلماء، يعني نزلت بعد الهجرة، ويرجح العلماء أنها نزلت كلها في العام التاسع من الهجرة، ولكن نزلت على مراحل في حدود 3 أشهر أو أكثر من ذلك بقليل. أقصى ما قيل نزلت في نصف سنة، في النصف الثاني من العام التاسع من الهجرة، كل آياتها نزلت هكذا، فهذا زمان نزولها، فكانت من أواخر السور نزولا، حتى قال عنها بعض العلماء إنها آخر سورة أنزلت، وخاصة أنها كما قال البعض نزلت كاملة جملة واحدة، ولكن الراجح والأحسن والأثبت أنها نزلت على مراحل، ولكنها مراحل متقاربة في مدة نصف سنة فقط نزلت كلها، فهي سورة مدنية، لذلك تجدها تتحدث عن الجهاد في سبيل الله تعالى، وتتحدث عن نقض المشركين لعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عليك يا محمد يا نبي الله أن تنقض عهودهم بنظام معين. وفيها كذلك حديث مطول كما عرفنا عن المنافقين، والنفاق لم يكن إلا بعد الهجرة في مجتمع المدينة، وفيها حديث عن غزوة تبوك وهي آخر غزوة في الإسلام. كل هذا يدل على أنها سورة مدنية كما قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم. تناولت هذه السورة من الموضوعات أولا تحديد الدستور الأخير في معاملة الكافرين ومعاملة المنافقين، يحدد الله فيها آخر نظام يتعامل به المؤمنون مع الكافرين والمنافقين، لأن الله تعالى شرع ذلك كغيره من الأحكام على مراحل، كان يعذر المشركين في البداية ويؤخر تعذيبهم ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم والإعراض عنهم وعدم المواجهة بالقتال، ليترك لهم فرصة ليتوبوا ويرجعوا ويفهموا ويعقلوا، فلما لم يفقهوا ذلك كانت آخر كلمة الأمر بالجهاد، ولكن لا يقاتل كل كافر، إنما يقاتل من يستحق القتال. وملخص ذلك أن الكافر المسالم له حق الحياة، لكم دينكم ولي دين، عيشوا بدينكم ونعيش بديننا والحساب يوم القيامة. أما الكافر الذي يطغى بالصد عن سبيل الله، بمواجهة الإسلام، بمنع كلمة الحق أن تدخل البلاد ويسمعها العباد إن قبلوها أو رفضوها، فهذا لا بد أن يقاوم، لأنه يمنع الإنسانية من ورائه حقا عظيما، وهو حق اختيار العقيدة. يعمل على الناس تعتيما إعلاميا سيئا قبيحا، حيث يخبئ عنهم أعظم دين وهو دين الحق، فيحرمهم من سماع كلمة الحق. فهذا يقاوم وعليه الحرب، وعلى المسلمين أن ينظموا قتالهم في مواجهته بإمرة أميرهم، كما نظم الله تعالى هذا الأمر. تحدثت السورة عن أصناف الناس الموجودين في مجتمع المدينة، فمنهم مؤمنون مخلصون، منهم منافقون يندسون في وسط المؤمنين، منهم أعراب يسكنون الصحراء فيهم غلظة وفظاظة، منهم من آمن وكان إيمانه قويا، ومنهم من نافق وكفر فكانوا أشد كفرا ونفاقا لما فيهم من القسوة الفطرية بحكم طبيعة حياتهم. منهم قوم لا تعرف لهم هوية، يتقلبون كالحرباء، لا يعرف لهم لون ولا هوية ولا شخصية، فهم مرجون لأمر الله. منهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، تراه يفعل هذا ويفعل هذا. أصناف وأشكال، مجتمع يموج بأصناف الناس. فحدد الله تعالى معاملة كل صنف ليعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعدهم إلى يوم، كل له معاملة. وهكذا يعطي الإسلام لكل ذي حق حقه، ويعامل كل إنسان بقدره، ليست فيه عشوائية ولا همجية. كما أن سورة التوبة ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها ذكرا طويلا كما عرفنا، يفضح به المنافقين فيقول ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. في هذه السورة أوقع الله تعالى اللوم على المؤمنين الذين يتخاذلون عن الجهاد في سبيل الله، وعلمهم أن هذا الأمر وهذا السلوك إنما هو سلوك المنافقين الجبناء، كما علمهم أن النصر من عند الله، فلا حاجة له سبحانه وتعالى فيكم ولا في خروجكم. ولو أراد الله نصر دينه بدونكم لنصره، ولكن يريد أن يتخذ منكم شهداء فيفتح لكم باب الشهادة، ويريد أن يعز منكم من يعز فينصره على رؤوس الأشهاد وعلى رايات الناس. وهكذا لله حكمة في تشريع الجهاد. كما ذكرت أواخر السورة توبة الله تعالى على النبي والذين آمنوا، والتوبة على التائب زيادة الرضا عليه وزيادة الرحمة له. وتاب الله على المؤمنين لأن بعضهم كان قد تخاذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة توبة الله تعالى على الثلاثة الذين تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، لما رأوا من شدة الحر ولجأوا إلى بيوتهم فرأوا الظل والماء البارد والطعام والنساء، فأغراهم هذا الجو عن الخروج إلى تلك الغزوة، مع يقينهم أن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان خاطرهم يقول لهم ماذا تفعلون أنتم للنبي صلى الله عليه وسلم لو خرجتم؟ وماذا تخسرونه لو قعدتم؟ يعني لا فائدة فينا، عابوا أنفسهم. أننا كل يفكر في نفسه، أنا واحد لو لم أخرج ما خسرت المسلمين شيئا، ولو خرجت ما زدتهم شيئا. ولكن ينبغي أن يعلم كل واحد، كل فرد بمفرده، أنه لو فكر كل إنسان بهذا التفكير لقعد الجيش كله، وما خرج أحد للقاء العدو. لذلك أعزموا على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الله تبارك وتعالى، وأحتمل في نفسي أن غيري قعد. فلان غالبا يحتمل أن يكون قد قعد وتخلف، وأتخلف أنا أيضا؟ لا، لا نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وكل يفكر بهذا التفكير فيخرج لاحتمال أن يكون غيره قعد في بيته ولم يخرج. ولهذا قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. ما كان لهم أن يتخلفوا ولا أن يؤثروا أنفسهم بالراحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في شغل وفي عمل شاق في جهاد في سبيل الله، ونحن ننعم بالنساء والظل والراحة والطعام والشراب، لا يجوز لنا هذا. عتب الله عليهم في ذلك. ختمت السورة بمنة الله تعالى على العالمين ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي بشر مثلكم، منكم يعرفكم وتعرفونه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. جزى الله نبينا على ما قدم لنا كل خير، وضاعف له الجزاء والمثوبة، اللهم آمين. أحبتي الكرام، هذا استعراض سريع لموضوعات السورة، تعتبر الموضوعات الرئيسة في هذه السورة والتي تحدثت عنها سورة براءة. أما هدفها من وراء كل ذلك، كما تعودنا نلتقط هذا الهدف من اسمها ومن أولها وآخرها، فاسمها براءة واسمها التوبة، وأولها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يعني أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يتبرآن من الذين عاهدتم من المشركين فنقضوا عهودكم. الله يتبرأ منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلن هذه البراءة ويشارك فيها أيضا. آخر السورة أو من أواخرها يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إذن كأن هذه السورة جاءت ترسل رسالة إلى الأمة وترسخ أساسا وقاعدة: يا مؤمنون تبرؤوا من المشركين ومن ماثلهم، وقاتلوا من يقاتلكم ولا تتوانوا عنه، وتوبوا واقبلوا التوبة ممن تاب. من عاد إلى دينكم أو دخل في دينكم فاقبلوه مهما كان قد فعل بعد ذلك، المهم أن يتوب توبة صادقة وأن يعود عودا حميدا إلى ساحة الإسلام، مرحبا به أخا لنا وواحدا منا، هو ولينا ونحن أولياؤه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا الهدف المختصر نخرج به من هذه السورة لنعيش به في حياتنا، وننطلق به بين طوائف الناس، فنتبرأ من كل كافر، كل من كفر بالله ينبغي أن نتبرأ منه. والبراءة هذه يفهمها بعض الناس خطأ، ويظن بها في الإسلام سوءا، يظن أن الإسلام يدعو إلى الإرهاب. لا، البراءة بالقلب، البراءة بالقلب، لا أحبه من قلبي، لا أصحبه ولا أصدقه، فإنه عدو وهو يكن لي العداء، ونقسم على ذلك، لأنه لا قول بعد قول ربنا، ومن أصدق من الله قيلا، وهو قد قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا كان هؤلاء هم أهل الكتاب، هم الذين عايشوا دين الله قبلنا ونزل فيهم الوحي من قبلنا، فما بالنا بمن كفر بكل الأديان، من كفر بكل الشرائع، من كفر بالله، من كفر بالوحي، من كفر بوجود الملائكة، من كفر بالرسل كلهم، الكافرون المشركون، هؤلاء العلمانيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة، أولاد الشيوعيين، هؤلاء لا شك أنهم أشد عداء لنا من اليهود والنصارى. وهذا أيضا قاله الله، لا أقول من عند نفسي، قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. العداوة عندهم بنسب مختلفة، العداوة عندهم تتجه إلينا بنسب مختلفة، فأشدهم عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هذان الاثنان معا في درجة واحدة. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الذين قالوا إنا نصارى. يا ترى هل يقولون إنا نصارى أو لا يقولون؟ فهكذا يبين القرآن لنا منهجا نعيش به بقلوبنا. هو إنسان له عليه حق، أعطيه حقه، أحفظ حياته، أحفظ مال، أعطيه حقه، أعدل معه في القضية والخصومة، مهما كان بيني وبينه فله حق العدل، ولو كان الحق علي فأعطيه حقه. ويحكم الحاكم المسلم على الرجل المسلم لصالح الرجل الكافر، طالما الحق هكذا والعدل هكذا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا أعتدي على حق من حقوقه بغير وجه حق، قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن له حقوقه يأخذها، ولكن قلبي ليس له، إنما قلبي لإخواني المسلمين، اقتربوا مني أو بعدوا، في بلدي وخارج بلدي، اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ندعو لهم في أيامنا. وهكذا الأخوة الإيمانية هي أولى بقلوب المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية ينبغي أن تتحقق بين المؤمنين، ولا حق للكافر فيها. لماذا تكرهونهم وتبغضونهم؟ ليس لأنهم يبغضوننا ويعادوننا، لا، ليس هذا هو السبب، إنما السبب الأساس أن الله يبغضهم، أن الله يتبرأ منهم، فنحن نؤمن بالله ونتبرأ ممن تبرأ الله منه. ثم بعد ذلك لأنهم يبادلوننا الشعور نفسه، شعور العداء والخوف والتخوف والتوجس والتربص، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، وهكذا. لكن هذا كله كما قلنا لا يسمح لي أن أعتدي على جزء من حقوقه، لا يجوز لي ذلك، إنما براءتي في قلبي، لا أحب الكفر ولا أحب الكافرين. أما يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، حين يستدعي الأمر قتالهم، فلا نأخذ آية واحدة ونرفعها، إنما نأخذها مع غيرها. من أراد أن يفهم طبيعة الجهاد في الإسلام فعليه أن يجمع كل آيات الجهاد والقتال في الإسلام ويضعها أمام عينيه وينظر إليها نظرة شاملة ليأخذ منها الحكم الكامل. فمن سالم فله السلم، ومن عاهد فله عهده يتم إلى مدته، ومن نقض عهده نقض عهده، ومن حارب حورب، وهكذا كما كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو هدف السورة. ومع ذلك، ومع ما فعلوا بنا، لو سمعنا يوما أن أكفر كافريهم أعلن إسلامه، نطق بالشهادة على ملأ من الناس وتوثق الخبر، فمرحبا به، نفتح له قلوبنا كما نفتح له أذرعتنا لنضمه إلى صدورنا أخا حبيبا في الله، وننسى له كل ما كان، فقد عفى الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، يعني يمسح ويمحو ما قبله من مآثم ومظالم وخطايا. فإذا كان الله الغني القوي يغفر له بإسلامه، وجب علينا أيضا أن نغفر لمن غفر الله له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. ومقرر في الدين ومعروف أن من تاب تاب الله عليه، بشرط أن يتوب توبة صالحة، وأن يتوب قبل أن يأتيه الموت. فمن تاب كذلك تبنا عليه ورجعنا إليه وضممناه إلينا أخا في الله حبيبا محبوبا مرغوبا فيه. ونرجو من الله تعالى أن يهدي قلوبهم للإيمان، وأن يدخلوا جميعا في الإسلام، ولن نأخذ من ورائهم شيئا، ولن نخسر لهم شيئا، إنما نرجو الخير للبشرية كلها، والخير فيما شرع الله. رضيت، قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي رضيه الله واختاره هو أعظم دين على الإطلاق. أحبتي الكرام، هذه سورة التوبة باسمها وفضلها ونزولها في المدينة في العام التاسع من الهجرة، وهذه موضوعاتها، وهذا هو هدفها المختصر الذي نخرج به من هذا الدرس. بقي أمر واحد فقط، وهو أن هذه السورة خصت من بين السور بشيء غريب نلتقي معه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي الكرام، فإن سورة براءة والتوبة خصت من بين سور القرآن الأربع عشرة بعد المئة بأنها لم تستفتح بالبسملة، هي السورة الوحيدة التي لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ويقول المهرجون، وهذا لا يجوز في شأن القرآن ولا في شأن السنة ولا الدين، إنه كانت لها بسملة ولكن سرقتها النمل، لأن البسملة في أولها، سورة النمل في أولها بسملة وفي وسطها بسملة، وهذا هرج في الكلام. أما سورة النمل فبسملتها كأية سورة في أولها، وأما ما في أثناء آياتها من بسملة فهذه بسملة سيدنا سليمان عليه السلام التي استفتح بها كتابه لبلقيس عليها رحمة الله، فقال: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. استفتح خطابه وكتابه بالبسملة كما هو المعروف من استحباب البسملة في كل أمر وخاصة الأمور المهمة. أما التوبة فأنزلها الله هكذا، وشاع في بعض الكتب وفي بعض الروايات أن رجلا سأل سيدنا عثمان رضي الله عنه باعتباره هو الذي جمع ونسخ المصاحف، جمع القرآن في مصحف ونسخ المصاحف من ذلك، لما لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بين الأنفال والتوبة؟ فكانت إجابة عثمان رضي الله عنه معناها أننا نظرنا في السورتين فلم نجد فرقا بينهما، موضوعهما واحد، هذه وتلك تتكلمان عن الجهاد، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات أن هذه سورة مستقلة سورة التوبة أو أنها متممة لسورة الأنفال، فضممناهما إلى بعضهما وجعلناهما سورة. هذه الرواية ليست صحيحة، وهذا الكلام لا يعقل ولا يقبل حينما نرى دقة الصحابة في حفظ القرآن وفي كتابة القرآن، ودقة عثمان رضي الله عنه نفسه في جمع القرآن في مصحف ثم نسخه في مصاحف أخرى وطريقة كتابة القرآن، وهذا كلام قلناه منذ فترة طويلة، كانوا على دقة عجيبة واحتراز شديد وتقديس عظيم لكلام الله تبارك وتعالى. مثل هؤلاء لا يكتبون شيئا في المصحف ولا يفعلون شيئا في القرآن بالظن، هكذا ظننا أنهما سورة واحدة. وكيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين سورة من سورة؟ أكتم هذا الخبر؟ ما كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وما هو على الغيب بضنين. فمتن الكلام نفسه، متن الرواية لا يقبل عقلا ولا دينا وشرعا. إنما لماذا أنزلت سورة التوبة بدون بسملة؟ قال فيها العلماء أقوالا ألطفها أن سورة براءة بدأت هكذا، براءة من الله ورسوله، يتبرأ منهم، وبراءة الله من أحد من خلقه لعن وعذاب وشقاء، وبسم الله الرحمن الرحيم كلها رحمة، فما كان لمن تبرأ أن يترحم. دخل الله عليهم مباشرة بالبراءة، فلا يحسن أن يقدم بين ذلك شيئا من الرحمة. فالرحمة هنا بسم الله الرحمن الرحيم لو ذكرت لخففت وهولت من شدة البراءة وشدة فضيحة المنافقين وأسلوب الله العظيم في تهديدهم. فهنا لا يحسن أن يذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم حتى يزداد الأمر قوة وشدة في مواجهة الكافرين، لأنه غضب عليهم غضبا لم يغضب مثله من قبل، حتى تبرأ منهم وبرأ منهم رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو المؤمنين بذلك إلى أن يتبرأوا منهم. فلذلك لم يستحقوا عند الله أن يستفتح الكلام معهم ببسم الله الرحمن الرحيم التي تفيض بالرحمة. وهذا كلام جيد، وعندي كلام آخر أضيفه إليه، هو عرف في شأن الله تبارك وتعالى وفي خصوص أفعاله أنه يفعل الشيء ونقيضه، يفعل الشيء ومقابله، خلق الليل سكنا خلق النهار معاشا، خلق الليل مظلما وخلق النهار مضاءا، خلق السماوات فوق وخلق الأرض تحت، طبقات السماء متفاوتة بينها خلق، طبقات الأرض متلاصقة ليس بينها خلق، فقادر على هذا وقادر على هذا، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، أي ومنهم من يمشي على أكثر بعد ذلك. قال تعالى يخلق الله ما يشاء، ذلك ليثبت قدرته سبحانه وتعالى الكاملة، ليثبت طلاقة قدرته وكمال قدرته وإرادته. خلق آدم من لا أب ولا أم، ثم خلق ذريته من أب وأم بعدما خلق حواء من آدم، فكان لها بمقام الأب وليس لحواء أم. بقيت صورة رابعة كان ولا بد أن تتحقق في شخص من ذرية آدم، فكان عيسى نبي الله عليه السلام، أو فكان عيسى نبي الله عليه السلام، جاء من أم بدون أب، وبهذا تكتمل قدرة الله تعالى، فليست هناك صورة في الخلق يعجز الله عنها. بناء على ذلك أقول: أنزل الله كل سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. فيقول أحد الصحابة: ما كنا نعرف نزول سورة جديدة إلا حين تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فيعلمون أن هذه سورة جديدة استفتحت. حتى جاء على آخر السور نزولا في قول بعض العلماء، أو على الأقل هي من أواخر ما نزل، سورة براءة والتوبة، فأنزلها هكذا بدون بسملة، لئلا يظن أحد أن الله لا يستطيع أن ينزل سورة بغير بسملة، حين يجعل القرآن كله ببسم الله الرحمن الرحيم. فلما فعلها في سورة واحدة أثبت أنه يفعل ما يشاء ويختار، ينزل السورة ببسم الله، ينزلها بغير بسم الله، يفعل ما يشاء ويختار، لا يمنعه أحد ولا يحجزه أحد سبحانه وتعالى. بمثل هذا يقال في هذا المقام: حكمة عدم إنزال سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم لأن الله أنزلها هكذا وأرادها هكذا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد بين كل شيء قبل أن يموت، وحدد لأصحابه سور القرآن وعرفت وسميت، وترتب القرآن آيات وسورا، كل ذلك كان موجودا، السنة محفوظة عند الصحابة مكتوبة في صحفهم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. الدين اكتمل قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عليه في حجته الوحيدة في العام العاشر من الهجرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف يكون الدين قد تم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين إن كانت سورة الأنفال تبع التوبة أو كل واحدة منهم سورة مستقلة؟ لا يعقل هذا. فسورة الأنفال سورة مستقلة، وسورة التوبة سورة مستقلة، ولم يكن فيها بسم الله الرحمن الرحيم إعلانا على كمال إرادة الله وقدرته أنه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، وإيذانا بعدم الرحمة والهوادة مع الكافرين، فلم يقدم ما بين يدي كلامهم وبين يدي تعذيبهم والبراءة منهم كلمة فيها رحمة، فرفع من هنا بسم الله الرحمن الرحيم: ولله الحكمة البالغة وما علينا إن كنا مؤمنين إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الأحبة الكرام، آخر الكلام أن سورة التوبة مع الأنفال متناسقة جدا، كما عرفنا في الخطبة السابقة أن الأنفال ذكر الله فيها قصة غزوة بدر وهي أول غزوة في الإسلام، وسورة التوبة ذكر الله فيها قصة غزوة تبوك وهي آخر غزوة في الإسلام. أما مع سورة هود فاسمها سورة براءة وسورة التوبة، وكلمة هود من هاد يهود إذا تاب، إنا هدنا إليك أي تبنا وعدنا إليك يا رب. وسورة هود كما نعرفها أو كما سنعرفها إن شاء الله تعالى فيها دعوة عريضة للتوبة على طول عمر الزمان من كل رسول لأمته يدعوهم إلى التوبة إلى الله، فكان اسم هود عليها مناسبا، ففيها دعوة للتوبة، وهذه سورة التوبة، وكان في أواخرها توبة الله على المؤمنين وعلى الثلاثة الذين خلفوا. كذلك لما أمر الله في أواخر هذه السورة بمقاتلة الكافرين المقاتلين وعدم الهوادة معهم والغلظة عليهم، ذكر في سورة هود وهي سورة مكية كما سنعرفها إن شاء الله، ذكر فيها شأن كفار هذه الأمة وغلظة قلوبهم، وضرب لهم الأمثال بالكفار السابقين، وكأن الله تعالى يقول: ما أمرت بقتالهم إلا لأنهم استحقوا ذلك، كفروا بنا وطغوا على حقنا، فما لمثل هذا إلا أن يقاتل ويدافع. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل الصواب وأن يعفو عن الزلل، فإن الله هو الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا من كنوز القرآن، وعلمنا من القرآن ما يقربنا إليك وما يرضيك عنا يا رب العالمين. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة قائدا وعلى الصراط مثبتا وعن النار حجابا مستورا، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. نحمدك اللهم على خزي الكافرين، ونسألك أن تزيدهم خزيا على خزي يا رب العالمين. اللهم اخذل الشرك والمشركين، وأخذ الكفر والكافرين، وأهلك يا ربنا كل من عاد الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.